قال رحمه الله: المسألة الثالثة قوله تعالى: الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فالوصية مكتوبة وهي نائب فاعل هنا، وتأخر لكن السياق يدل على أنها نائب فاعل. قال: هي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به. والشوكان يقول: هي عبارة عن الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت، هذه هي الوصية، هي الأمر بالشيء والعهد به، يوصيك بكذا، يأمرك بهذا الشيء، ويعهد إليك به في الحياة وبعد الموت، وبعد الموت. هذا أحسن من هذا من حيث الوضوح. الوصية هي الأمر بالشيء والعهد به، أقول: أوصيت ولدي بكذا، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، أوصيت ولدي بكذا، أي أمرته بهذا الشيء وعاهدت إليه أن يفعله في حياتي وبعد موتي، في حياتي وبعد موتي، فهذه وصيتي له. فهذه الوصية عبارة عن الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت، وهي هنا عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت، لما هو بعد الموت. المقصود هنا الوصية هي الأمر بالشيء، عبارة عن الأمر بالشيء لما بعد الموت وليس في الحياة، وإنما لما بعد الموت. فإذا مات فهذا المال لفلان، هذا المال الثلث ما دون الثلث إذا مت فهو لفلان، فيسلم له بعد الموت. الأمر بالشيء لما بعد الموت، هذا هو بالنسبة للوصية المقصودة هنا، عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت، فلا يسلم له هذا إلا بعد إيش؟ بعد أن يمضي ويموت، يسلم لهذا الذي أوصي له بهذه الوصية. وأما الوصية من حيث هي فهي الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت. والمقصود هنا الوصية بالشيء والأمر بالشيء لما بعد إيش؟ لما بعد الموت. هذا هو المقصود هنا بالوصية في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فيعهد بشيء بعد موته لفلان، هذا يكون يعهد به لما بعد موته، أما في حال حياته فيبقى ماله، فيبقى ماله، له أن يتراجع عن هذا، له أن يتراجع، يقول: والله أنا كنت قد أوصيت، هات الوصية التي أوصيتها، أريد أن أصلحها، أو أريد أن أجعلها لفلان، رأيت أنه أحوج، رأيت أنه أحوج، فله ذلك. وأما بعد الموت فلا، إن كانت الوصية شرعية بعد الموت تمضي، تمضي هذه الوصية إن كانت شرعية، وأما إن كانت غير شرعية فتعدل، أحسن أنها تعدل، أو يرجع المال للورثة، وينصحون بأنهم يعدلوها في سبيلها الشرعي حتى ينال الأجر هذا المسكين، حتى ينال الأجر، وإلا مرجعها إذا كانت غير شرعية يوصل القبور، يوصل بعضها البدع، يوصل كذا، فيرد هذا المال للورثة، يرد للورثة، أو تعدل، يعدلها الورثة من أجل والدهم حتى يظهر بشيء من الأجر، لأنه أوصى بذلك جهلا، فتعدل وتروح تذهب في سبيلها الصحيح الشرعي. هذا هو بالنسبة للوصية المقصودة هنا في هذه الآية، وإلا الوصية عموما ما سمعته، الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت، وهنا المقصود لما بعد الموت فقط. قال: هو القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به، أي يستأنف من جديد عمله والقيام به، فقول مبين واضح لما يستأنف عمله والقيام به، وهي ها هنا مخصوصة بما بعد الموت. صدق، وهي هنا ها هنا مخصوصة لما بعد الموت، الأمر بالشيء لبعد الموت. قال: وكذلك في الإطلاق والعرف، أي وكذلك في الإطلاق والعرف، فإنهم يطلقونها ويريدون بها لما بعد الموت، هذا هو المعروف والمتعارف عند الناس، وهذا هو الإطلاق فيها، أنها إذا أطلق الوصية فالمقصود بها لما بعد الموت، هذا عرف الناس وهذا إطلاق الناس عند إطلاقها. قال: المسألة الرابعة، المسألة الثالثة في معنى الوصية، المسألة الأولى في معنى كتبة، المسألة الثانية في معنى إذا حضر أحدكم الموت، إجابة عن إشكال كيف يحضر الموت، ما يستطيع هذا الرجل معه الوصية، فالمقصود أسباب الموت. المسألة الثالثة في المقصود بالوصية، ما الوصية، ما هو المقصود بها، المقصود بها هو الشيء الذي يوصي به الشخص بعد موته. قال: المسألة الرابعة: تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعا. نعم مذموم شرعا، يؤخر وصية إلى مرض موته، ربما إلى مرض موته فيؤخر هذه الوصية إلى هذا الوقت، فلا يفعل، أحسن أن يقدم الوصية لما ذكر هنا من حديث مسلم رحمه الله، سيأتي ذكره، فالأحسن يكتبه وهو صحيح حريص يأمل الغنى ويخشى الفقر، يكتب وصيته على هذه الحالة الجيدة. قال: المسألة الرابعة: تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعا. روى مسلم والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فمن هذا الباب كانت مذموما شرعا وهي صحيحة، إذا كان أوصاه في غير مرضه المخوف فوصيته صحيحة، حتى لو كان في هذا المرض وهو يعقل ما يقول وأوصى وصية شرعية فهذه وصية صحيحة، مع إيش؟ مع ذمه لها أنه أخرها إلى هذا الوقت، وإلى الوصية إذا كان بعقله الكامل ويكتب ويقول: يا جماعة والله قد كنت نسيت، أو أريد أن أكتب وصية، هاتوا الكتاب، أريد أن أكتب وصية، فيعطى الكتاب ويعطى القلم ويكتب وصيته، وهذا خير له، ولا سيما إذا كان عنده مال، فإنه اختلف العلماء في الوصية هل هي واجبة أم غير واجبة، فيخرج من هذا الخلاف القوي في أمر الوصية ويوصي إذا كان عنده شيء سيتركه. وأما إذا كان عنده أموال الناس أو عنده ودائع الناس أو عنده ديون فتجب عليه الوصية بلا خلاف كما سيأتي، تجب عليه الوصية بلا خلاف، أن يقول: هاتوا القلم في أشياء لناس عندي، ففلان له كذا وفلان له كذا وفلان له كذا، فيكتب الودائع التي عنده أو الديون التي عليه يكتبها ويوصي بها، يقول: فلان له دين، أو كذلك له حقوق، لأن ستضيع يعني أموال الورثة، ستضيع أموال سواء كان له أو عليه، فيكتب سواء كان له أو عليه يكتب وصيته كما سيأتي. فاستفدنا من هذا أن تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعا لهذا الحديث الذي في مسلم، هو حديث أبي هريرة. قال: المسألة الخامسة: في حكمها، أي في حكم الوصية، ما حكم الوصية؟ هل هي مندوبة أم واجبة؟ قال: المسألة الخامسة في حكمها: وقد اختلف الناس في ذلك على قولين، وهذا بعد اتفاقهم وإجماعهم على أنها واجبة على من كانت له أو على من كانت عنده حقوق الناس كالودائع والديون، وكذلك من كانت له أموال عند الناس فينبغي أن يوصي حتى لا يضيع مال الورثة، فلا يضيع الورثة، أحيانا ربما تكون ملايين لهذا الرجل عند بعض الناس فيكتبها، يقول: والله لي عند فلان كذا وكذا ولي عند فلان كذا وكذا، يكتبها، فما كان له وما كان عليه لا يموت ويترك هذه الأشياء فيوصي بها، ولا سيما ما كان عليه فحقوق الناس ستضيع. فهذا القول اختلف الناس في ذلك على قولين، أي بعد إجماعهم واتفاقهم على أنها واجبة على من كانت عنده ودائع وعليه ديون، هذا لا يختلف أحد فيه، فالقول بالخلاف إنما ينصب على غير هذه الجزئية التي سمعتها. قال: وقد اختلف الناس في ذلك على قولين، فقال بعضهم: إنها واجبة، وهذا قول الظاهرية، قول ابن حزم، قول الزهري، وقول طائفة من التابعين وبعض الصحابة كابن عمر والزبير وطلحة، هؤلاء يقولون بالوجوب، قال بعضهم: إنها واجبة، فهو قول ابن حزم وطائفة من التابعين وبعض الصحابة، بعض الصحابة كابن عمر والزبير وطلحة كالتابعين كالزهري، فإنه يقول بوجوب الوصية. قال: وقد اختلف الناس في ذلك على قولين، قال بعضهم: إنها واجبة لما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ ما حق امرئ مسلم، هذا يدل على الوجوب في ظاهره، أن من كان عنده شيء فيجب أن يوصي بشيء من هذا الذي عنده ما أتاه الله سبحانه وتعالى من فضله. واستدلوا بهذا الحديث أن من كان عنده شيء يوصي، فلا يبيت ليلتين إلا والوصية مكتوبة أو ثلاث ليال، إنه كان ابن عمر بعد أن سمع هذا الحديث كان يعمل به، فلا يبيت إلا وصيته عند رأسه رضوان الله تعالى عليه. هذا من العمل بالعلم ومن العمل بما سمع الشخص من العلوم ومن الامتثال أيضا للشرع والحرص على الخير والاستجابة أيضا. وقال آخرون هي منسوخة، هذا قول الأكثرين أنها منسوخة، قول الأئمة الأربعة رحمهم الله. وقال آخرون هي منسوخة واختلفوا في نسخها، فمنهم من قال نسخ جميعها، القول بالنسخ هو اتفاق الأئمة الأربعة كما سمعت، ثم اختلفوا في ما نسخ منها، فمنهم من قال جميعها منسوخ للأقارب للورثة وغير الورثة فهي منسوخة، فمنهم من قال نسخ جميعها. طيب وهذا ما سمعته، قال ومنهم من قال نسخ بعضها وهي الوصية للوالدين، منهم من يقول المنسوخ منها شيء جزئي، الأول قالوا نسخ جميعها جميع الوصية منسوخ، وهذا عليه أكثر العلماء واختلفوا في الناسخ، فبعضهم يقول آيات المواريث هي الناسخة لهذه الوصية، ويضيف إلى ذلك أيضا حديث لا وصية لوارث، فهذا هو الناسخ، ومنهم من يقول آيات المواريث ومنهم من يقول الحديث فقط هو الناسخ، فبعضهم يقول آية المواريث وكذلك أيضا الحديث لا وصية لوارث، ومنهم من يقول الناسخ الآية فقط، وبعضهم يقول الحديث فقط، والأمر سهل في ذلك، شاهد أنهم يقولون بالنسخ، وقد جاء في البخاري عن ابن عباس ما يؤيد هذا أنه قال كان المال للوالد أي الإرث، كان المال للولد، كان المال للولد أي الإرث، والوالدين الوصية، فنسخ الله ذلك، وهذا في البخاري كان المال للولد أي الإرث وللوالدين الوصية فنسخ الله ذلك، يكون النسخ بآيات المواريث. قال واختلفوا في نسخها، فمنهم من قال نسخ جميعها، وهذا عليه من أكثر أهل العلم أن الجميع منسوخ، ممكن يستدل لهم بهذا الحديث أو الأثر. ومنهم من قال نسخ بعضها وهي الوصية للوالدين، لأنهم صاروا ورثة وبقيت الوصية للأقربين على الندب، بقيت الوصية للأقربين على الندب غير الوارثين، هذا قول نسخ بعضها وهي الوصية للوالدين فلا وصية لوارث، وكذلك آيات المواريث قاطعة بهذا الأمر أن الوالد خلاص لا يعطى شيء ما دام له الوصية، فلا ما دام له ميراث فلا يعطى شيء، هذا قول. والصحيح نسخها وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء عنه، وهذا كما سمعت أشرنا هذا القول أيضا يقول به أهل العلم، الصحيح نسخها وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه والخروج بأداء منه، كما أشرنا إلى الودائع وكذلك الديون، فيجب عليه أن يوصي بها، وما عدا ذلك فهو إيش؟ مستحب، ما عدا ذلك فهو مستحب. وعليه يدل اللفظ بظاهره، وعليه يدل اللفظ بظاهره ما حق امرئ مسلم، وذكر حديث ابن عمر بلفظ الحق، وذكر حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث ويشمل الواجب والندب فيصرف إلى الندب، حديث ابن عمر يقول فيه ما حق، وهذا يشمل الواجب ويشمل الندب فيصرف للندب للأدلة الأخرى، هكذا قال هؤلاء الذين ذهبوا إلى استحباب الوصية وقالوا بأن منسوخة بآيات المواريث، وكذلك أيضا بحديث لا وصية لوارث. طيب حديث ابن عمر ما حقه؟ قالوا الحق يطلق على الواجب وعلى إيش؟ وعلى الندب، على الواجب وعلى الندب، هذا كله حق، فإذا يصرف الندب للأدلة التي ذكرت. وقالوا أيضا لو كانت واجبة لما تركها بعض الصحابة، فإنهم ماتوا ولم يوصوا، مات بعض الصحابة ولم يوصي، فهذا ما يدل على أنها ليست بواجبة، أن بعض الصحابة ترك الوصية فمات ولم يوصي بشيء، فهذا مما يدل على مقصودهم. ولم ينكر عليه، قال ما أنكر عليه أحد من الصحابة ليش يموت ولم يوصي، هذا ما استدلوا به. وأيضا قالوا لو كانت واجبة لما جاز قسمة التركة، تركة من لم يوصي، لو كانت واجبة لما جاز قسمة تركة من لم يوصي، أولا نخرج شيء ثم بعد ذلك إيش شخص مات وترك، يعني ترك تركة عظيمة، فقالوا لو كانت واجبة لما جاز قسمة هذا الميراث إلا بعد إخراج إيش إخراج الوصية، وإن لم يوصي نخرج شيئا، هذا لأنها واجبة، فقالوا وإن لم يوصي نخرج شيئا، لكن جاز عند العلماء أن نقسم التركة من غير إيش من غير وصية، هو ترك خلاص ما وصى أمره إلى الله، فلا ومع ذلك يجوز لنا أن نقسم من غير أن نخرج شيئا من الوصية، هذا ما يدل قالوا على الاستحباب، لكن هذا فيه نظر، فممكن إثمه على يعني إثمه عليه، هو الذي ترك هو الذي يأثم، وأما المال فيرجع إلى من بعد موته بعد الورثة وهو آثم لترك الوصية. فالذي يظهر أن الوصية واجبة لأن الأدلة جاءت بوجوبها، من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصين بها، أدلة كثيرة تدل على وجوب إيش الوصية، على وجوب الوصية. فالوصية واجبة لمن كان من الأقارب غير وارث، وللوالدين غير الوارثين فهي واجبة لهم، وواجب على الابن أن يوصي لوالديه غير الوارثين. كيف يكون الوالد غير وارث يا أخي عبد الله؟ إذا كان كافرا يكون الابن مسلم، هذا يكثر جدا في بلاد الغرب، يكون الابن على استقامة والوالد كافر. نعم أحسنت، أبوه من الرضاع لا بس، نعم ما هو واجب، ما هو واجب يصل هذا، ما هو واجب هذا الأب من الرضاع، ما هم الأرحام، نعم ما يجب عليه، لكن الوالد الذي هو غير وارث يوصي له، هذا الذي ينصح به أنه يوصي له. وهذا قول الشيخ العثيمين في وجوب الوصية، قال اختار العلامة العثيمين وجوب الوصية لغير الوارثين من الأقارب، فقال رحمه الله ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة والنسخ ليس بالأمر الهين أن يدعى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآيات المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة في أنها من بعد وصية، وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة كتب حقا على المتقين، مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه الآية، إلى آخر كلام الجميل في الشرح الممتع رحمه الله تعالى. صحيح، كيف نلغي مثل هذا، كتب عليكم إذا حضر فرض عليكم، كيف نلغيها؟ وكذلك أيضا حقا على المتقين، كيف نلغي مثل هذه الأشياء، مع إمكان الجمع بين هذه الآية وبين آيات إيش المواريث، وآيات المواريث قد سمعت فيها من بعد وصية من بعد وصية، فهذا يدل على وجوب الوصية. فالوصية على الصحيح واجبة للأقارب غير الوارثين، يجب على الشخص أن يوصي لهم بشيء من ماله، وهذا الشيء يكون الثلث مما دون، ولو غض عن الثلث هو الأفضل، هو الأفضل كما سيأتي. هذا هو بالنسبة لوجوب الوصية، الصحيح إن شاء الله أنها واجبة، وهذا قول ابن عباس أيضا ينقل عنه أن الوصية واجبة للقرابة غير الوارثين. وأيضا روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال من لم يوصي لذي قرابة عند موته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية، من لم يوصي لذي قرابة من أقاربه عند موته فقد ختم عمله بمعصية، هذا الأثر يروى عنه علي. وكذلك ابن عباس يرى الوجوب، فهذا الذي يظهر يا أخوان الأدلة قوية في وجوب الوصية، فيوصي بما يسر الله، إذا كان عنده شيء يوصي به، أما إذا كان ما عنده شيء ما يحتاج، يوصي بوصية أخرى، يذكر أهله بتقوى الله، يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، هم يكتب وصيته، يكتب وصيته، يذكر أهله وأقاربه بتقوى الله جل وعلا ويوصيهم بهذا الخير. وإن كان عنده مال فيوصي لأقاربه غير الوارثين بشيء، يوصي لهم بالربع بالخمس بالثمن بالثلث بما يسر الله سبحانه وتعالى، يوصي هنا يخرج وصيته للأدلة التي تقضي بالوجوب. والله أعلم، هذا الذي يظهر أن الوصية واجبة. وكما سمعت قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الوصية مستحبة وليست بواجبة وإنما هي مندوبة. فعل الصحابة يرون هذا رأيهم أنها مستحبة عندهم، يحمل على هذا أن هذا رأي لهم. نعم، وسمعت أن المسألة خلافية أكثر أهل العلم على عدم الوجوب. ففعل الصحابة هذا يدل على المجتهد منهم رضوان الله تعالى عليهم، وهذه الأدلة ظاهرة في الوجوب. وادعاء النسخ ما هو سهل، ليس بالأمر الهين ادعاء النسخ، فمتى ما أمكن الجمع أفضل من أن يقال الآيات هذه منسوخة أحسن. هذا الذي يظهر الله أعلم. طيب نواصل. تفضل. كيف؟ نغير الأقارب لا بس، الأحسن أن يوصي الأقارب، يوصي الأقارب هذا الذي ينصح به، أما غير الأقارب ما يجب عليه أن يوصي لهم، ليس بلازم أن يوصي لغير قريب، فيوصي لأقاربه هذا الذي ينبغي، وإذا أوصني غير القريب فلا بأس بذلك، أوصني غير القريب لا بأس بذلك، مع أن بعضهم يقول لا ترد إلى ذوي الأقارب إلى القرابة، قال انتزعت منه وردت إلى ذوي قرابته، هذا قول بعض أهل العلم، إذا أوصني قوم سماهم وترك ذي قرابته وهم محتاجون، قالوا ترد هذه الوصية إلى الأقارب، أوصني غير الأقارب والأقارب موجودون ومحتاجون وهو أوصني غيرهم، فقال تؤخذ هذه وتنزع منهم وترد إلى من؟ إلى أقاربه. هذا قول الحسن وقول طاووس أنهم يقولون بالرد، والظاهر أنه قد مضى تمضي وأمره إلى الله، فإذا أوصاه وهي وصية شرعية تمضي، وما ينبغي يعني عرقلت مثل هذه الوصية، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هذه وصية شرعية أوصى بها لغير قريب، خلاص تمضي، إذا رأى أنه أحوج لها، القريب هذا مثلا عنده كذا ربما يعبث المال وعاصي ومخزن ويعبث بالأموال، ورأى أن هذا رجل صالح ينتفع بمثل هذا المال، ينتفع مثل هذا المال، تمضي هذه الوصية ولا ترد إلى هذا القريب الذي ربما يعبث بهذا المال ويمنة ويسرا، قات خمور فجور يضيعه ولا يستفيد منه، وهذا غير القريب وهو رجل صالح ويعرف ويعرف يعني صلاحه وخيره وعنده أولاد ويحتاج إلى مثل هذا المال، لا بأس أن يعين بشيء من الوصية في هذا المال، أما أنها تنزع لا ما تنزع، الذي يظهر أنها ما تنزع تمضي، هذا هي وصية شرعية تمضي. قال رحمه الله، نعم أغنياء لا يوصي لهم، يوصي المحاوج لمن كانوا محتاج، فيجعل وصيته في غيرهم، يجعل وصيته إذا كان الأقارب كلهم أغنياء ما يحتاجون إلى هذا المال، فيجعل وصية المحاوج، وما جعلت هذه الوصية إلا من أجل هذا القريب المحتاج، أما قريب غير محتاج على في غيره حتى يستفيد من المال، خرج الوصية. نعم، أما غريب غني وش يحتاج من الثلث أو يحتاج الربع، عنده ملايين، عنده ملايين موجودة مكدسة وعنده ما يقوم به عيشة، فلا يوصي بها إلى غيره مما يرى أنه محتاج، ولو أوصاها إلى بعض الأمكنة من مساجد وغيرها من هذه الأمور طيبة تنفع. قال رحمه الله، المسألة الخامسة في حكمها، وقد اختلف نظرنا هذا، وعليه يدل اللفظ بظاهره، ما هو ترجيح العثيمين يا أخوان في الوصية؟ أنها واجبة. لمن واجبة؟ لقريب الوارث أو لغير الوارث؟ نعم لغير الوارث، أحسنتم، للقريب غير الوارث واجبة. الشيخ مقبل يقول الوجوب، ما أدري والله، كتب وصية، نعم كتب وصية فيها التذكير بتقوى الله وبالهذا ما في شيء. نعم، المهم من كان عنده شيء يوصيه يخرج من الخلاف هذا الموجود بين أهل العلم، يخرج منه ويوصي بشيء لذي قرابته الفقراء غير الوارثين. قال المسألة السادسة، قوله تعالى إن ترك خيرا، قال مجاهد الخير كله في القرآن المال، الخير كله في القرآن بمعنى المال، وهذا يحتاجنا أيضا ينظر فيه، إن ترك خيرا لحب المال، أحببت حب الخير، إن علمتم فيهم خيرا كل الخير الموجود في القرآن بمعنى المال، لفظ الخير بمعنى المال، لكن ظهر فيه مواضع يا أخوان جاء فيها الخير لغير إيش؟ لغير المال. نعم هذه الأدلة التي ذكرت إن ترك خيرا، وكذلك لحب الخير، إنه لحب الخير لشديد، وكذلك أيضا إيش؟ إني إيش علمت، الآية التي أشرنا إليها يا أخوان، إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، قالوا هنا تنزل عن المال، المقصود أنهم عندهم مال سيكاتبون وسيوفون بهذا الشيء، قاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، عندهم سداد هذا الشيء الذي سيخرج به من الرق، فكاتبوهم. أما ما عنده شيء ربما تكاتب عليه، ما عنده شيء ستتعبه، ستتعبه يهلك، يذهب يتعب نفسه إلى آخر ذلك. لكن شخص عنده شيء أو سيجد من يعينه من هؤلاء الرقاء، يجد من يعينه على فك رقبته، فمثل هذا كاتبه، فهذا هو الأفضل. فهذا قول من سمعت مجاهد أن الخير في القرآن، فنقول أحسن الأغلب، هذا هو الأصل، أصل في الخير في القرآن بمعنى المال. قال المسألة السادسة قوله إن ترك خيرا يعني مالا، وقد اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تقديره، أي هذا الخير الذي يوصي إن تركه، اختلف الناس في تقدير هذا المال الذي يوصي فيه الشخص إن تركه لأهله ويخرج منه وصية، ففيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال المال الكثير يقدر ب700 دينار هذا الذي فيه الوصية، ومنهم من قال 1000 دينار فما فوق هذا الذي فيه الوصية، ومنهم من قال 500 دينار إلى آخره. المهم ما فيه تقدير شرعي، لم يأتي تقدير شرعي، فيوصي في القليل والكثير، إن ترك خيرا قليلا أي مالا قليلا أو كثيرا يوصي فيه ويخرج وصيته في هذا الشيء ويكتب. ومنهم من قال لا يوصي إلا في المال الكثير الذي يكون كثيرا يوصي فيه، أما مال قليل يتركه لأهله ويتركه لأقاربه. قال المسألة السادسة قوله تعالى إن ترك خيرا يعني مالا، واختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في تقديره، وذكر المفسرون والأحكاميون أي الذين يتكلمون عن آيات الأحكام كما أشار هنا، أي أصحاب كتب أحكام القرآن، والأحكاميون أي أصحاب كتب أحكام القرآن، والذي يظهر الذين يتكلمون على أحكام، على الأحكام، الأحكاميون الذين يتكلمون على الأحكام سواء كان في القرآن أو في غير القرآن، لكن هنا يقول أي أصحاب كتب أحكام القرآن، هؤلاء هم المقصودون. قال وذكر المفسرون والأحكاميون أقوالا كلها دعاوى لا برهان عليها، وقد أشرنا إلى بعضها، 1000 دينار، 500 دينار إلى آخره، 700 دينار، هذا هو ذكر بعض أهل العلم، وكتب التفسير طافحة بهذا، ما تفتح كتاب تكاد إلا وتجد هذه الأقوال، كم هذا المال الذي يوصى فيه وتخرج فيه الوصية، فيه أقوال كثيرة بين أهل العلم، وهي كلها كما قال دعاوى لا برهان عليها. قال أقوالا كلها دعاوى لا برهان عليها، والصحيح أن الحكم لم يختلف ولا يختلف بقلة المال وكثرته، بل يوصي من القليل قليلا ومن الكثير كثيرا، وهذا قول جيد، لأنه ما فيه برهان ولا فيه قرآن ولا سنة جاءت بتحديد المال الذي يوصى فيه، فالصحيح أنه يوصي بما يسر الله، فما كان من مال كثير يوصي فيه بالكثير، وما كان من قليل يوصي فيه بالقليل، يوصي فيه بالقليل ولو تركه لأهله جيد، أهلي جيد، ولكن قد جاء النص بوجوب ذلك كما تقدم، جاء النص بوجوب الوصية، فيوصي بما يسر الله ولو شيء يسيرا يخرج من الخلاف. والناس كثير منهم ما يبالون بأمر الوصية، يكاد الآن صح ما معهم ملايين، والله ملايين، ولا يلتفت. يا أخي اجعلها مستحبة، اجعل الوصية مستحبة ما هي واجبة، قل بالاستحباب، يعني الاستحباب هكذا ما يعمل به، يعمل به، ها؟ أي نعم، يحبه الله ورسوله، أحسنت، يحبه الله ورسوله، كيف؟ ما قبل واجب إلا بالك بالنفل، أحسنت، والله تقصير الحق. بعضهم تقول له يا أخي السترة سنة، يقول لك إلا سنة، خلنا نصلي بالسترة، ويستطيع تقدم إلى سارية، أليس كذلك؟ يستطيع تقدم إلى سارية ويطبق هذه السنة، يقول ما دام سنة خلنا نصلي بالأجدار إلا سنة، هذا والله استخفاف، شوف ما هو سهل، هذا استخفاف بالسنن، السنن ما وضعها رسول الله إلا العمل إيش؟ للعمل بها، لما فيها ما من الأجور العظيمة التي يحصل عليها العاملون، أما السنة خلاص ترك سنة ترك تفلت، وبعدين فإذا بك تترك بإيش الواجب. السنة هذه درع حماية لك، حماية لك ووقاية لك من ترك إيش الواجبات. إذا عملت بالسنن بعيد يكون الواجب من تركه، لكن ترك السنن إيش بقي معك؟ هذا الواجب بكرة تتركه، بكرة تترك الواجب هذا الذي تقول ما فيه نحن لا نعمل بالواجبات فقط. والله أكثر هؤلاء الصنف مقصر في الواجب. قال رحمه الله: والصحيح أن الحكم لم يختلف ولا يختلف بقلة المال وكثرته، بل يوصي من القليل قليلا ومن الكثير كثيرا. وحيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير، حيث هذا كلام جيد، وحيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير. وأحيانا يطلق على الأصل التسمية المعلومة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن يأتي في القرآن بلفظ إيش؟ بلفظ الخير، يأتي في القرآن بلفظ الخير يطلق ويراد به المال، لكن فيه آيات فيها ذكر التنصيص على المال نفسه، وليس معناه حيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير. نعم يسمى بالخير في آيات كثيرة، ومع ذلك جاء أيضا لفظ المال بلفظه المشهور. قال نعم فعلوا الخير أحسنت، وهذا عام، هذا عام في المال وفي غير المال، فعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، هذا خير ولا مو خير؟ ذكر الخير إجمالا ثم فصل بقوله إلا من أمر بصدقة، هذا من المال من الخير، أو معروف أو إصلاح بين الناس. فنعم يأتي لفظ الخير ويقصد به غير المال فهو أعم. نعم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، المقصود به كما ترى خيرا، سواء كان يعطي مالا أو يفعل غير ذلك من صلح بين الناس ومن إلى آخر ذلك، فهذا كله خير يشمل لفظ الخير. قال: وحيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير، وكذلك في الحديث. نعم يأتي بالحديث ويسمى بالخير، فالحاصل أنه يطلق الخير ويراد به المال، وقد جاء القرآن بذلك وكذلك السنة، هذا هو مقصود الإمام، حيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير وكذلك من الحديث، أي أن لفظ الخير يستعمل في المال، جاء بذلك القرآن وجاءت بهذا السنة أيضا، هذا هو مقصود الإمام. قال: وكذلك من الحديث، وروى أبو سعيد الخدري، يدلل من السنة، أما القرآن كما سمعت كثير. وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله تعالى عليكم من بركة الدنيا. فقال الرجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ إيش يقصد الخير هنا؟ المال. إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم بركة الدنيا، الأموال هذه. فقال الرجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ أي يأتي المال هذا بالشر؟ نعم يأتي بالشر، كم من واحد طغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كم من واحد عنده مال طغى والعياذ بالله. فقال الرجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت، هذه المعاني كلها أشار إليها هنا، وبالت ثم عادت فأكلت. فهذا مثل للدنيا، مثل للدنيا. الأصل في الخير أنه لا يأتي إلا بالخير، هذا هو الأصل في الخير، سواء كان المال أو غير المال، لا يأتي إلا بالخير. وهذا الحديث تجد في شروحاته كلام عجيب جدا، من حيث أنه كناية على كذا إلى آخره. قال ثلطت إلى أظن وقت الآن، إلى تفضل نؤخر هذا إلى درس آخر، تفضل.